يا الراهب لا تسلم، هلا يا الراهب ما شاء الله لا ترسم، وإذا ما تعرف تعرف مصابه اسمه واسمع جوابه، لا ترسم بدمه لا ترسم. لخادم الحسين الشاعر ميرزا عادل أشكناني، رأس الحسين ويا الضعن يمشي مساره، لما وصل يم عبد ودير النصارى، رأس الحسين ويا الضعن يمشي مساره، لما وصل يم عبد ودير النصارى، مثل البدر ومن الرمح دمي تجاره، مثل البدر ومن الرمح دمي والراغب تعجب منه هالليلة زاره، والراهب تعجب راسي السبط زارك استقبل بدارك، راسي السبط زارك استقبل بدارك، وإذا ما تعلم إيش جابه اسأله واسمع جوابه، وإذا ما تعلم إيش جابه اسأله واسمع جوابه، لا ترسمه هلا يا الراهب برسمه، يا الراهب صيح يا الراهب لا ترسمه بدمه، وإذا ما تعرف لمن أخذ رأس السبط والجف شاله، أوجع أوجع لما أخذ رأس السبط وبكف شاله، قرر يصور الراغب ويرسم جماله، قرر يصور الراغب جماله، قرر يصور الراغب ماي الورد غسل نحر دمي وحجاله، ماي الورد غسل نحر دمي وحجاله، سبحان خالق صورتك جل جلاله، سبحان خالق سبحان خالق لا ترسم جروحه، من تبدي باللوحة لا ترسم جروحه، من تبدي باللوحة لا ترسم جروحه، لو انك تجهل صوابه اشعله واسمع جوابه، لو انك تجهل صوابه اشعله واسمع جوابه، لا ترسم بدمه يا الراهب هلا، لا ترسم بدمه يا الراهب برسمه، لا ترسم وإذا ما تعرف يا الراغب ترجاك لو ناوي تصوره، يا الراغب ترجاك لو ناوي تصوره، لا ترسم بهذا الشكل مقطوع نحر، لا ترسم بهذا الشكل مقطوع نحر، ارسم عيون الساغرة من غير عبرة، ارسم عيون الساغرة من غير عبرة، من ترسم الحاجب رسمه بلا يطبرة، من ترسم الحاجب رسمه بلا يطبرة، من ترسم الحاجب رسمه حيني الذي تسأله، لا ترسم إلا حيني الذي تسأله، على اليمن بالدم خضابه اسأله واسمع جوابه، على اليمن بالدم لا ترسم بدم يا الراهب، هلا لا الراهب الراهب الرسم لا ترسم الرسم، وإذا ما تعرف أقسم عليك بعيسى والقديسة مريم، أقسم عليك بعيسى والقديسة مريم، اغسل من رموش التراب جامد بدم، اغسل من رموش التراب جامد بدم، لاحظ قبل لا تبتدي وبالرسمة تهتم، لاحظ قبل لا تبتدي وبالرسمة تهتم، موضع جبينة بالحجر صبر تهشم، موضع جبينة والحجر صبر تهشم، لا ترسم الصورة وعظام مكسورة، لا ترسم الصورة وعظام مكسورة، لا ترسم الصورة وعظام مكسورة، عن اللي بجبهته صابه اسأله واسمع جوابه، عن اللي بجبهته صابه لا ترسم بدم يا الراهب، وانا لا الراهب احكي واذا ما تعرف يا الراغب ومن قرر ترسم ولينا، الله يا حسين يا حسين يا الراغب ومن قرر ترسم ولينا، شنو اللي شاغتني سألك رد علينا، شنو اللي شاهدت رد علينا، بعد يوين من نحر لو بطل ونه، بعد يوين من نحر لو بطل ونه، لما رسمت مغمضة لو مفتوحة، لما رسمت مغمضة لو مفتوحة، ونشيد من أوداجة يا غس لبتاجة، ونشيد من أوداجة يا غس لبتاجة. داجه ونشد من داجه يا غسل بتاجه ما تدريش سوى سلامه اسأله واسمع جوابه ما تدريش سوى سلامه اسأله واسمع لا تسمى بدم يا الراهب يا الراهب لا ترسم واذا ما تعرف السبط من ترسم شفا يا الراقب وراس السبط من ترسم شفا هاي الشفا كذاب لل بس تذكر الله هاي الشفا كذاب لل بس هاي الشفاء الذابل ارسمها مبتسمة رغم صرختها بالآه ارسمها مبتسمة رغم صرختها بالآه لا تنرسم زرقة وتبين شدة ضماه لا تنرسم زرقة وتبين شدة ضماء بعينك إذا شفته متفطرة شفته بعينك إذا شفته متفطرة شفته يا راهب انشد أسبابه اسأله واسمعك يا راهب انشد أسبابه اسأله لا ترسم بدمه يا الراهب الرسم لا ترسم الدم يا الراهب الرسم لا ترسم الدم هلا هلا ولا ما تعرف خد التريب اللي تعفى مأجور مأجور أجرك على الحجة إن شاء الله هذا كله مسجل بدفترك إن شاء الله يا الله بحق الحسين اقضي حوائجنا هذه الليلة يا الله لا ترسم الخد التريب اللي تعفى بالك تلون شيبته باللون الأحمر بالك تلون شيبته باللون الأحمر بالك تلون شيبته باللون الأحمر رجع ملامح صورته وجهه تغير رجع ملامح صورته وجهه تغير تدري من الصحراء وشمسها صاير اسمر تدري من الصحراء وشمس صاير اسمر شوف ولا تتعجب من فين ضرمت شوف ولا تتعجب من فين ضرمت عقب ما تمسح تراب اسمع واسمع وينك لا ترسم يا الراهب يا الراهب لا ترسم صيح صيح يا الراهب هلا بيك وإذا ما تعرف